شوف شوف الله ده القرد قطع الحبل ونط. الله القرد رد في البحر غطس ما بال. لا حول الله يا شملان. اشمعنى هو اللي هيطلع كسبان ما كل واحد فينا طالع خسران؟ اللي كسبنا في التجارة حطينا خسارة. يا خسارة يا خسارة. احنا لسه مستنيين ايه؟ يلا يا ريس بينا قبل ما نقل عقلنا. كفاية اللي حصل لنا. يلا يا بهلول افرد القلوع وشد الشغوط. الله ايه ايه ده القرد. القرد طلع من البحر تاني. شو بيعمل ازاي؟ نط طلع المركب. استنى هو جاي اهو. شوف شوف شوف القرد جايب ايه. هو شايل ايه؟ شايل ايه؟ ده جايب محار حاجه تخلي العقل يحتار. بيقدمهم بيقدمهم. استنى ما نفتح وريني. حاسب يا شعبندر حاسب حاسب يا شعبندر. شوفوا الجهارة قد ايه. واللي دي لولية بتساوي 1100. استنى استنى ما نفتح التاني. الله القرد القرد القرد نط في المية تاني. يمكن هيجيب جواهر تانية. وريني اما نفتح المحارة دي. حاسب شوف الجهارة التانية. الله الله الله اكبر من الاولانية. الله الله شوف شوف شوف شوف ايه ده؟ ده القرد. شوف طالع من البحر ازاي. استنى استنى هو جاي اهو فط من المية. شوف ماسك ايه في ايديه الاتنين. ده جايب محارتين تانيين. بيقدمهم بيقدمهم. استنوا استنوا ما نفتحه. يا سلام حاجة ولا في الأحلام. في جواهر بالشكل ده في الدنيا؟ حاجة ما شفتهاش عينيا. ما هو قرد وبيغطس بقى في الحتت اللي ما بيوصل لهاش حد. وكنت مستكتر عليه الجديدين. واحنا كنا عارفين ده يساوي ملايين. رزق شملان الكسلان. انت لسه هتغطس كمان. ده بيقول لا. يلا ريس محدش فاز مننا غير الكسلان وبقى من الاعيان. صحيح الحظ ملوش عينين. واحد زي ده يبقى كده واحنا نرجع خسرانين. صحيح مش للحسيبة للموعودين. احنا ليه واقفين؟ يلا يا ريس بقول. يلا يا بالون افرد القلع وشد الشغول واطلع على طول. شملان اسمع يا شملان. انت جيتي يا اما. بس اسمع يا شملان. انت جبت الماما. انا خلاص لقيت لك شغلة. شغلة؟ ايوه شغلة. بتقولي شغلة؟ ايوه ايوه لقيت لك شغلة عشان تكسب وتمسك المعاملة. انت جبت الاكل قبلة؟ انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه. ايه؟ شوفي يا اختي انت عجبي لي شغلة لحد عندي. مش بدل ما انا بلطم لوحدي وهو انا اعرف اشتغل حاجة دلوقتي. ده انت هتشتغل بواب. شغلتك بس انك تقعد جنب الباب. ياه وهو انا اقدر يا اما. وهي دي فيها حاجة اخرى؟ لا يا ست. يا عيني عليا وعلى بختي. انا حجري عليك لامتى؟ انت ما بقتش صغير دلوقتي. انا خلاص كليت. انا دبت واستويت. هو في سيدي شملان. سيدي شملان. سيدي شملان. يا سيدي شملان. اهدى. سيدك مين؟ فين سيدي شملان؟ هو حضرتك سيدنا؟ ما تتعبوش نفسكم. انا مش هشتغل بواب عندكم. بواب؟ ده انت سيدي. طب بس سيب ايدي. قوم شوف امالتك. شوف سعدك وبختك. انت دلوقتي عاوزين ايه مننا؟ عاوزين سيدنا كلنا. سيدكم كلكم ده يبقى مين؟ انت يا سيدنا. انا سيدكم. سامع يا اما؟ بس فهموني ايه اللي حصل. الشهبندر وصل. هو وصل وجاب لي معاه ايه؟ هنقول لك ايه ولا ايه؟ دي الدنيا والمداني والعبيد والجواري. بتوع مين؟ بتوع سيدي شملان. انا منين؟ من الجديدين. انت بتهزر؟ احنا جايين له عشان يتفضل ويقابل الشيخ بندر. الشيخ جعفر؟ تسمح يا مولانا تتفضل معانا عشان تستلم اموالك وتشوف حالك. قوم قوم يا شملان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عاوزاه يمشي على رجليه. امال احنا جايين ليه؟ سيدي شملان ما يمشيش. يلا يا وريش. يلا يلا يلا.